الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ونتابع حديثنا مع هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، وبينه بأن الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة هي محارم الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله، وأن الداعي فوق الصراط وداخل هذا الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن معنى الصراط المستقيم، وأنه هو الإسلام، وأنه الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وسنتكلم في هذه الحلقة عن الجزء الثاني من هذا المثل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. وهذا الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن السورين اللذين على جانب الصراط هي حدود الله. فلنتأمل هذا المشهد ولنتصور كأن هناك طريقا تمشي فيه مستقيما، وتجد عن يمينك وشمالك سورين عظيمين، وفي هذا السور أبواب، وهذه الأبواب عليها ستائر، فتجد هذا السور عن يدك اليمين وعن يدك الشمال، وأنت ماشي في طريقك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: امشي في هذا الطريق وأسلك هذا الصراط المستقيم، ولا تفتح هذه الستور المرخاة، ولا تدخل هذه الأبواب. ليس فقط لا تدخل، بل لا تفتح هذه الستور ولا تنظر. لماذا؟ لأنك إذا فتحت هذه الستور فإنك ستدخل مع هذه المعاصي وهذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السور هو حدود الله سبحانه وتعالى، حدود الله التي حدها الله عز وجل على عباده، حدود الله أن لا تأتي إلى محارم الله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن الشبهات، أن تبتعد عن كل ما يؤثر على دين الإنسان وعلى قلب الإنسان. فأنت إذا سرت في هذا الصراط واقتربت من هذه الحدود فإنك ستكون في مرحلة الخطر وفي الاتجاه الخطأ، فيجب عليك أن تسير على هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذا السور أبواب مفتوحة. هذه الأبواب مفتوحة بمعنى أنه من السهل الدخول إليها، ومن السهل أن ينظر الإنسان إلى داخل هذه الأبواب، إلا أن هذه الأبواب قد جعل فيها ستور، يعني ستائر، وهذه الستائر تمنعك وتعصمك من النظر في هذه المحارم، فأنت بعيد عن هذه الفتن، وأنت بعيد عن هذه المحارم، وعن هذه الشهوات، وعن هذه الأمور التي قد تعصف بالإنسان وقد تجره إلى أمور لا تحمد عقباها. إلا أن بعض الناس يريد أن يدخل أمام هذه الفتن، ويريد أن يهتك هذه المحارم، وأن يهتك هذه الستور، فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. النبي يقول لك ابتعد، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك ويقول لك ابتعد عن هذه المحارم، حتى لو كانت هذه الأمور صغيرة وليست عظيمة، فالنبي يحذرك من النظر إلى هذه الفتن أو هذه المحارم. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يخافون من هذه المحارم حتى لو كانت يسيرة، لأنهم يخافون أنهم إن فعلوا ذنبا أنهم لا يوفقون إلى التوبة، ويخافون أنهم إذا تابوا ووفقوا إلى هذه التوبة أن الله لا يقبل هذه التوبة منهم، ويخافون أن يدركهم الموت وهم على هذه المعاصي وهذه المحارم. قلوبهم وجلة، قلوبهم حية، قلوبهم مليئة بالإيمان والخوف من رب العزة جل جلاله. وما أجمل وصف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لحال المؤمن والفاجر مع الذنوب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، يعني أنها عظيمة جدا حتى لو كانت صغيرة. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه أشار بيده على أنفه فيطير هذا الذباب، كأن الأمر يسير وكأن الأمر ليس بالمهم عنده، فكأنها معصية عابرة وانتهى كل شيء. فأراد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن يبين حال المؤمن، وأن مهما فعل من الذنوب والمعاصي وإن صغرت فإنها عظيمة بحق من عصي وهو الله سبحانه وتعالى. وأما الفاجر فإنه لا يرى المعاصي شيئا حتى ولو كانت كبيرة، حتى ولو كانت عظيمة، لأنه لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه، يعني أنهم كانوا يعظمون هذه الذنوب ويخافون من عدم قبول العمل الصالح، ويخافون من هذه المعاصي أن تحبط أعمالهم. يقول ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون ألا يكونوا قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فإذا يجب على العبد أن ينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الشبهات، وأن يبتعد عن مواطن الفتن وعن مواطن الشك والريبة، حتى يسلم الإنسان لدينه، وحتى يسلم الإنسان لعرضه، وحتى يسلم الإنسان فلا يدنس نفسه مع شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب: ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط ودخل إليها، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم، فمنهم المكدوس في النار، ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. فإذا هذه المحارم يجب على الإنسان أن يحذر منها وأن يخاف منها، وأن يكون قلبه حيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن على هذا الصراط المستقيم داع، وهذا الداعي كأنه جالس على رأس هذا الصراط وبداية هذا الصراط، فكأنه يعلمك وكأنه يوجهك قبل أن تسلك هذا الصراط. وقبل أن تسير في هذا الطريق يقول لك خذ هذا الطريق وسر به، فيعلمك ما يلزمك فعله، ويعلمك أيضا الأمور التي توصلك إلى نهاية الطريق بدون أذية، وتوصلك إلى نهاية الطريق وأنت ناج من هذه الأبواب المفتوحة حتى تسلم بدينك، وحتى تبلغ مرادك، وحتى تصل إلى المكان الذي تريده وأنت بصحة وعافية وسلامة من هذه الفتن، وسلامة من هذه الشهوات، وسلامة من هذه الشبهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الداعي الذي على رأس الصراط هو كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة حتى يهتدوا. أنزل الله عز وجل هذا القرآن هداية للناس: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى حتى يكون للإنسان نبراسا، حتى يكون للعبد هاديا ومبينا له طريق النجاة. أنزله الله عز وجل وجعل في قراءته الثواب العظيم والأجر الجزيل. أنزله الله عز وجل للأمة حتى يعملوا به، وحتى يأخذوا من حكمه وأحكامه، وحتى يستفيدوا من تلك القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه من الذين لم يسلكوا الصراط المستقيم، كيف أن الله عز وجل أهلكهم، كيف أن الله عز وجل دمرهم بمجرد أنهم حادوا عن الطريق المستقيم. فذكر الله عز وجل قصص السابقين وقصص الأمم السالفة حتى نعتبر. ذكر الله عز وجل في هذا الكتاب ما يجب على المسلم فعله. ذكر الله عز وجل في هذا الكتاب ما يحرم على الإنسان فعله. كذلك ذكر الله عز وجل في هذا الكتاب كيف يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وبين الله عز وجل في كتابه كل شيء حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى أمور واضحة لا اشتباه فيها ولا إشكال فيها، بل يعبد الله سبحانه وتعالى على علم، يعبد الله عز وجل على بصيرة، يسير في هذا الصراط على بينة، ويعلم أين يذهب، ويعلم كيف يذهب، ويعلم متى يذهب، فيسير على هذا الصراط الذي أمره الله عز وجل أن يدخل به. فجعل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم، وجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب حتى تبين مراد الله عز وجل، جعل السنة تشرح كلام الله عز وجل فتبين المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام، وتشرح ما في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يسير العبد في طريقه إلى الله عز وجل، فيصل إلى بر الأمان، ويلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، ويصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، فينال جنته سبحانه وتعالى، ويرفع الله من درجته، لأنه تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسار في هذا الصراط وهو الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل أن ننقاد لهذا الدين العظيم. ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.